الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى بين أيدينا صحابية جليلة هي أم المنذر بنت قيس. أم المنذر بنت قيس إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم التي بايعت البيعتين وصلت القبلتين. تعالوا نعرف شيئا من سيرتها، لأننا في زمان قلت فيه قدوة صالحة، يعني كثير من الأخوات تدخل في الالتزام وتقول ببحث عن صحبة صالحة في الأخوات لا أجل، فلانة مغتابة، فلانة لها كذا وكذا، فلا تكاد تجد صاحبة تعينها على طاعة الله. فأقول لمثل هؤلاء عندنا في السابقات من الصالحات والصحابيات والتابعيات عندنا قدوة في قراءة سيرتهن، يعني لا تقيسي نفسك بأخت في هذا الزمان عبادتها ضعيفة وطاعتها قليلة، لا، اقرأي سيرة الصحابيات والتابعيات والصالحات على مر العصور ستجد شيئا يسرك. يعني لو قرأت في كتاب صفة الصفوة في آخره ذكر سير العابدات والصالحات كان في بعضها دخل، ولكن على الجملة هو كتاب طيب. فأم المنذر واحدة من هذه الأسوات التي تتأسى بها النساء، إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. قال ابن عبد البر: أم المنذر هي أخت سليط ابن قيس. أم المنذر بنت قيس أخت سليط ابن قيس. سليط هذا واحد من فرسان مدرسة النبوة، شهد غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أحد أبطال معركة الجسر، معركة الشهيرة، كان مع أبي عبيدة بن الجراح وقتل يوم الجسر شهيدا سنة 14 من الهجرة. له أخبار كثيرة مباركة تدل على كرمه ومكانته وشجاعته وجهاده، اللي هو سليط بن قيس أخو أم المنذر بنت قيس. ولها أختان، أم سليم بنت قيس وعميرة بنت قيس، أيضا أختاها أسلمتا وبايعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أسرة كريمة، هي وأختاها وأخوها، هي وأختاها أم سليم، بعدنا أم المنذر وأم سليم وعميرة بنات قيس وأخوهم سليط بن قيس. أم المنذر تعلمون في بيعة العقبة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، كان في بيعة مع نحو 12 رجل، النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى المدينة، كان سفير هذه الدعوة مصعب بن عمير، يعني كان أول واحد تعلم مصعب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الدعوة. ذهب مصعب مع هذه الطائفة بعد بيعة العقبة الأولى، وأخذ يدعو كل من حوله بالحكمة والموعظة الحسنة. دي كانت أول الرسالة اللي ذهبت إلى المدينة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. تخيلوا بقى لما يبقى شخص واحد يرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. وكان في بيعة بيعة العقبة مع حوالي 11 واحد، المجموعة دي من الشباب رجعت إلى المدينة. تخيلوا بقى لما مجموعة شباب يدخلوا المدينة ويدعو الناس إلى الإسلام حتى تتهيأ المدينة بعد ذلك، كان اسمها يثرب لم يكن اسمها المدينة، تتهيأ المدينة بعد ذلك لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الشغل اللي عملوه الشباب ده شكله إيه؟ شباب يعني بعد أن دخل في الإسلام انقطع لهذه الدعوة، انقطع لحمل هذه الرسالة، عملوا شغلا فعلا كان سببا في دعوة. وكان من ثمرة هذه الدعوة أن أسلمت أم المنذر رضي الله عنها، سبحان الله، يعني بدعوة مصعب بن عمير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ أصحاب القلوب النقية التقية والفطر السليمة يستجيبون لدعوة مصعب فأسلموا وفازوا بنعمة التوحيد. كان من هذه الثمرات، ثمرات هذه الدعوة المباركة، أم المنذر بنت قيس لامس الإيمان شغاف قلبها فأصبحت في مضمار السابقات إلى الإسلام من الأنصاريات، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، وأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأشرقت المدينة وامتلأت قلوب الأنصار سعادة وفرحا وسرورا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أم المنذر غمر قلبها هذا الفرح وظهرت حتى على جوارحها، فذهبت مع النساء لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هي أسلمت بدعوة مصعب بن عمير للناس في يثرب. تعالوا نسمع كده هي هتحكي لنا الموضوع حصل إزاي، كما جاء في الحديث الذي قال فيه عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات. تقول رضي الله عنها: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، كنا مجموعة من النساء، مجموعة من الأخوات الصحابيات، فلما شرط علينا، كان يدخلنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، فلما مدت امرأة يدها قال: إن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. إيش حاجة اسمها امرأة تصافح رجلا؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، أين الحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. هي كلمة تكلم بها في حسام الصفحة والكلام ده. فأخذ عليهم شروطا، قالت: فشرط علينا ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قال: ولا تغششنا أزواجكن، ولا تغششنا أزواجكن. قالت: فبايعناه، يعني قبلوا هذه الشروط وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. يعني هم فهموا معنى لا نشرك بالله، لا نسرق، لا نزني، لا نقتل أولادنا، لا نأتي ببهتان، لا نعصيه في معروف، لكن ما فهمت كلمة نبي لا تغششن أزواجكن. فقالت: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قالت: فسألته فقال: تأخذ ماله فتحابي به غيره، تأخذ ماله فتحابي به غيره. إذن يمكن أن نجمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك، وبين قوله أن غش الأزواج أن تأخذ مال تحابي به غيره، أن المرأة لا تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، أن تستأذنه في ذلك، فإن أرادت أن تتصدق أو أن تحابي به أحدا كأحد من صويحباتها من أقربائها فلا بد أن تستأذنه، فإن كان بخيلا فإنه يؤخذ من ماله فقط، ليس لمحاباة غيره، ولكن يؤخذ من ماله ما يكفيها هي وولدها بالمعروف، ها؟ فما يكفيها هي وولدها بالمعروف لا تزيد على ذلك. والمعروف معناها المعروف، المعروف شرعا أي دينا لما فيه تجاوز، والمعروف في عرف الناس، عرف الناس معروف يكفيها لطعامها وشرابها وضروريات الحياة كذا، فهذا الذي تأخذه ولا تزيد عليه إن كان شحيحا. لكن أحيانا يكون الزوج كريما والمرأة تطبق هذا الحديث، لا، يطبق هذا الحديث بضوابطه، وهذه حالات قليلة نادرة، نسأل الله أن يعافي نساء المسلمين. وعاشت هذه الصحابية الجليلة أم المنذر بنت قيس في ظل هذا المجتمع الذي لا يعدله مجتمع في الكون كله، وكانت حريصة كل الحرص على أن تزداد علما يوما بعد يوم، كانت حريصة على تلاوة كتاب الله عز وجل وعلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد ترجعوا النهاردة اللي عندها كتب الحديث تبحث عن أحاديث أم المنذر بنت قيس، لو فتحت مثلا مسند من المسانيد زي مسند الإمام أحمد تفتح حاجة اسمها مسند أم المنذر بنت قيس، يعني المسند بتاعها يعني الحديث اللي روتها بسند إليها. هذه هي أم المنذر، وكانت لا تكثر لحظة واحدة عن الدعوة إلى الله، عاشت حياتها تتلو القرآن وتحفظ الحديث وتدعو إلى الله، فتعايشت مع هذا الدين بقلبها وجوارحها ودمائها، صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين، يعني هي كانت من أوائل المسلمات من الأنصار، فحضرت مسألة الصلاة إلى بيت المقدس وصلت بعدها إلى الكعبة، فهي ممن صلى إلى القبلتين. وهذه الصحابية لها مكانة جليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها أحيانا ويخصها بالزيارة. فاكرين مين من الصحابيات قبل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم زارها أيضا؟ في حد فيكم قال أم أيمن؟ فهي كانت ممن خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، وكان يأكل عندها ويشير إلى أن طعامها ذو بركة وذو نفع. فعن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، والحديث رواه ابن ماجه وحسنه والشيخ الألباني رحمه الله، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وعلي ناقه. الناقه يعني فترة النقاهة، كان مريضا ولا يزال حديث عهد بمرض لم يستكمل صحته بعد، وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة. الدوالي جمع دالية، ومعنى شيء متدلي يعني زي قطف عنب كده، أو صباط التمر بلح، وهنا العزف من البسر الذي ينضج. المهم كان لنا دوالي، يعني عندنا زي صباط البلح أو جذع كده فيه عنب معلق في البيت. قالت: ولنا دوالي معلقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يأكل منها، وذهب علي ليأكل منها، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه. انت لسه حديث عهد بمرض، ما تستعجلش على الأكل دلوقتي. مه إنك ناقه. حتى كف علي. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا. فجئت به، عملت لهم أكل مصنوع من شعير، وهذا السلق أنا ما أعرفش إيه هو دوت، أكل يعني مما يفعل النساء ويصنع يكرمن به الأضياف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أطب من هذا فهو أنفع لك، أطب من هذا من الطعام اللي صنعته أم المنذر فهو أنفع لك. الشاهد هو تقدير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وحفظه لها قدرها ومكانتها بهذه الزيارة والطعام عندها والأكل عندها. ليتنا كنا مكانها لنحظى بهذه البركة العظيمة. وكان لها موقف عظيم جدا لأم المنذر، كان لها موقف عظيم في غزوة بني قريظة، وذلك لما اجتمعت كتائب الكفر في غزوة الأحزاب لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في هناك معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة، يعني داخل المدينة كان اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه معاهدة بين النبي وبين اليهود، وبالتالي ما فيش حرب، والمشركون حول المدينة حول الخندق، ولكن اليهود كما تعرفنا أصحاب خيانة، نقضوا العهد مع رسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يفتحوا الطريق للكفار للقضاء على المسلمين. يعني المفروض المسلمين عاملين خندق من ثلاث جوانب وفيه جانب فيه اليهود، لكن اليهود بينهم وبينهم معاهدة، وبالتالي خلاص يعني ما حدش هنا في معاهدة يدخلوا ازاي الكفار، ولكنهم خانوا العهد وأرادوا أن يدخلوا الكفار من جانبهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى كما تعرفون أرسل ريحا وجنودا من عنده حتى هزم هؤلاء الأحزاب وحده، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل هذا الإعجاز، هذا الفتح من الله عز وجل، هذه الآية التي حصلت من الريح العظيمة التي أهلكت المشركين وأكفأت قدورهم، رجع النبي إلى المدينة، فدخل يغتسل في بيت أم سلمة، فجاءت الملائكة، جاءه جبريل يقول للنبي: إيه جبريل، أو قد وضعت السلاح؟ إيه ده، هو أنت شلت سلاحك؟ أنت وضعت السلاح خلاص؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة. الموضوع مش هيخلص، الموضوع إن إحنا لسه في بني قريظة اللي خانوا العهد، خليك لابس الدرع بتاعك وخد السيف بتاعك عشان ننطلق إلى بني قريظة. فإني سائر، ده جبريل اللي يقول للنبي، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. المهم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهب الصحابة معهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضعوا السلاح ولا يصلوا العصر إلا ببني قريظة. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة واشتد حصارهم، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، يعني أنتم لو فتحتوا الباب وتركتم هذا الحصار هيذبحكم. فقالوا اليهود ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال سعد بن معاذ يحكم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ. كان سعد مريضا مرضا شديدا، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف، حمل عليه وحث به قومه. سعد بن معاذ كان واحدا منهم قبل الإسلام. فقالوا له يا أبا عمرو، خلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علم، يعني بيفكروا بالعشرة والعش والملح اللي ما بينهم يعني، ها؟ فلم يرجع إليهم شيئا ولم يلتفت إليهم ولا كأنه سمع منهم حاجة، حتى إذا دنا من دورهم، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا سعد بن معاذ، هم طالبين سعد بن معاذ اللي يحكم بينهم. فكان سعد مريضا فجاءوا به على حمار، وهو جاي في الطريق عمالين يكلموه بقى احنا حلفاؤك اي في الجاهليه ومواليك واهل النكايه ونحن من قد علمت، انت عارف كنا بنعمل ايه معاك وبتعمل ايه معانا، ده احنا يعني كذا وكذا. لم يرد عليهم ولم يلتفت اليهم حتى وصل الى دورهم، فالتفت اليه الى قومه فقال قد اتي لي الا ياخذني في الله لومه لائم. يقول لان الوقت جالي إننا مش هاخذ في الله، لا يأخذني في الله لو مثلا، يعني عمري ما هعمل حاجة إلا شيء لله سبحانه وتعالى. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قوموا شلوه نزلوه من على الحمار لأنه مريض. قال عمر سيدنا الله قال أنزلوه، فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم. هم الان جايبين سعد انه يحكم، هو ده بقى اللي هيبقى قلبه رحيم عليهم. قال فاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم اموالهم، ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم اموالهم. المقاتلين منهم المحاربين يقتلوا الان، والزراري يعني الذرية الأولاد الصغار يصيروا سبيا للمسلمين، وأموالهم تقسم غنيما للمسلمين أو فيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. قال ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. وفعلا انفجر جرحه وكان قد برئ مثل الخرس منه، ولكن ذهب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. المهم رجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فحضره رسول الله وأبو بكر وعمر. قالت فوالذي نفس محمد بيدي إني لا أعرف البكاء بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وقد كانوا كما قال الله رحماء بينهم. عندما كان المسلمون ينفذون ما حكم به سعد بن معاذ في بني قريظة، في تلك اللحظة كانت أم المنذر صاحبتنا التي نحكي قصتها الآن، كانت أم المنذر رضي الله عنها قرب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى نهاية بني قريظة. رفاع بن سموأل القرظي كان لهم قطاع إليها وإلى أخيها سليط بن قيس وأهل الدار. رفاعة هذا اليهودي القرظي يعني من بني قريظة، رفاعة ابن سموأل القرظي لما حبس أرسل إلى أم المنذر. هو كان في الجاهلية في علاقة مع هذه الأسرة، مع أم المنذر وسليط ابن قيس أخوها، فطلب قال أرسلوا إلي أم المنذر. وكان رفاعة حين حبس أرسل إلى أم المنذر أن كلمي محمدا صلى الله عليه وسلم في تركي، فإن لي بكم حرمة وأنت إحدى أمهاته. بيقول يا أم المنذر كلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن يتركني، فإن لي بكم أي بأسرتك حرمة وأنت إحدى أمهاته. احنا قلنا أنها من رضي الله عنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إحدى أمهات النبي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الحيرة مرتسمة على وجه أم منذر، احتارت تكلم النبي ما تكلمش النبي. فقال ما لك يا أم المنذر؟ قالت بأبي وأمي يا رسول الله. رفاعة بن سموأل كان يزورنا وله بنا حرمة فهبه لي. الآن رفاعة هذا إذا كان سيوهب هذا لهذا، اجعل من حظ من قسمي أن يكون مما وهب لي رفاعة بن سموأل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رفاعة يلوذ بها، لاحظ أن رفاعة كان بيكلمها على الموضوع ده، فقال صلى الله عليه وسلم نعم هو لك. قالت يا رسول الله إنه سيصلي ويأكل لحم الجمل. أنتم عارفين أن اليهود حرموا على أنفسهم لحوم الإبل، حرموا هذا مما جاءوا به من عند أنفسهم، حرموا أنفسهم. فقالت سيصلي ويأكل لحم الجمل، يعني كناية على أنه على أنه سيسلم، يعني سيسلم ويصلي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يصلي فهو خير له، وإن يثبت على دينه فهو شر له. يعني إذا أسلم أسلم لنفسه، احنا مش هنستفيد من الإسلام شيء، اللي بيسلم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فقال إن يصلي فهو خير له، وإن يثبت على دينه فهو شر له، فإن الله غني لا يزداد بطاعة الطائعين ملكه ولا ينقص من ملكه شيء بعصيان العاصين. قالت أم المنذر رضي الله عنها فأسلم رفاعة ابن سموأل. وهذه من حسنات أم المنذر رضي الله عنها. ورفاعة هذا هو خال صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خالها، هذا خال صفية بنت حيي. فها هي رضوان الله عنها كانت سببا في إسلام هذا الرجل ودخوله في دين الله عز وجل. فهذا كان موقف لها في غزوة بني قريظة في شأن رفاعة ابن سموأل خال صفية بنت حيي رضي الله عن الجميع. كما بايعت البيعة الأولى كان لها بيعة ثانية يوم بيعة الرضوان. الكلام ده بيعة الرضوان أنتم لو تتذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء العمرة هو وأصحابه، المشركون منعوه من دخول البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عثمان بن عفان ليخبرهم عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء للقتال إنما جاء معتمرا. قريش حبست عثمان وظلوا يتشاورون في أمرهم حتى يردوا الجواب لعثمان. في الوقت ده لما طال الفترة عثمان ما جاءش، عثمان ما جاءش، ما وصلش ما وصلش ما وصلش، اعتقد المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة أنهم قتلوا عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجز القوم. هم كانوا جايين لعمرة مش جايين لقتال، قال لا احنا مش هنمشي بقى غير لما نقاتلهم، لان دوت رسول، ده رسول، الرسل لا تقتل، الرسل لا تقتل الا اذا ارادوا شرا. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا اصحابه قال لهم مين فيكم يبايعني على مقاتلة هؤلاء، وكانوا تحت الشجرة، وكانوا تحت الشجرة. وفعلا نثر المسلمون كلهم جميعا تحت الشجرة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، قالوا احنا معاك لغاية لما نموت. وأول من بايعه أبو سنان، وبايعه سلمة بن الأكوع وثلاث مرات. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، يعني جعل سهما لعثمان، يعني إذا كان عثمان حيا فعثمان معنا في هذه البيعة، فيد النبي صلى الله عليه وسلم مكان عثمان لأولئك الشيعة الذين يكرهون عثمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سهم عثمان بيده الشريفة الكريمة. ولما تمت البيعة تحت الشجرة كانت أم المنذر ممن بايع تحت الشجرة، سبحان الله، كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فكان لها بيعتان وفعلا بايعوه على ذلك. ولكن ما لبث أن جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يسمى جد ابن قيس، يسمى جد ابن قيس. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ذلك، وهؤلاء الذين ورد فيهم قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. في يا جماعة بتبقى مواقف كده، مواقف الإنسان فعلا يغفر الله له بها ذنوبه. فيريت يكون لنا مواقف كده شهامة وإيمان وثبات في مواقف صعبة، يبقى الناس كلها بتفر والناس كلها تترك الخير، وتبقى الأخت المسلمة أو الأخ المسلم ثابتا في مواطن الخير، فإن هذه المواطن في هذه الشدائد قد تكون سببا لمغفرة الذنوب أو الحجب عن النيران. هؤلاء الذين بايعوا النبي في هذه الأزمة وهذه الشدة تحت الشجرة، قال فيهم النبي كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. أم المنذر بنت قيس لها روايات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. روت عنها أم صليط بن أيوب بن الحكم وأيوب بن عبد الرحمن ويعقوب بن أبي يعقوب المدني كما جاء في كتاب الاستيعاب وتهذيب التهذيب. وبعد هذا العمر المبارك وتلك الرحلة الإيمانية الطويلة من صلاة وصيام وقيام وطلب للعلم ودعوة إلى الله ودخول الناس في الإسلام من جراء دعوتها الطيبة الصالحة الرفيقة الحكيمة، وبعد هذه المنزلة العظيمة التي نالتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارتها وأن يأكل من طعامها، بعد أن صلت إلى القبلتين وبعد أن دخلت في البيعتين رضي الله عنها، جاءها ما يأتي كل أحد ألا وهو الموت، فكل نفس ذائقة الموت. ولكن شتان شتان بين من مات على الإسلام والعمل الصالح والعمل بدين الله والصبر على طاعة الله والصبر على أذية المشركين والكافرين وغيرهم من أعداء الدين لرفعة هذا الدين، شتان شتان بين من كان هذا حاله ومن قضت وقتها في اللعب واللهو واللا شيء، من قضت وقتها للطعام والشراب ونحو ذلك، وفقط شتان شتان نامت على فراش الموت بعد صلاة وقيام وطلب علم ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر بل وجهات في سبيل الله سبحانه وتعالى، ففاضت روحها إلى بارئها ورضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.